بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعود إلى دروس الفقه، ونحن قد فرغنا تقريبا من أحكام الغسل، ونشرع بإذن الله في باب التيمم. وفي الحقيقة باب التيمم يعني يحتاج لشيء من الدقة والفضل حتى نفرغ منه إن شاء الله. فبالنسبة لأن الحقيقة الكتاب موجز جدا، يعني منار السبيل موجز جدا، وبالنسبة لمستوى الإخوة طبعا أعلى من ذلك بكثير، فنحاول أن نضع بعض الحواشي توضح الأمور بطريقة أوسع. أما بالنسبة لباب التيمم، فترتيب باب التيمم في هذا الموضع بعدما فرغنا من الطهارة المائية، تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن الأغسال وغير ذلك، مما الأصل فيه الطهارة بالماء. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، واضح؟ فلما يعني ذكر الطهارة بالماء في الأبواب السابقة، وكان الإنسان قد يقع في ظروف لا يجد فيها ماء يتوضأ به، أو يجد ماء لكنه لا يقدر على استعماله، إما مثلا لحبس حبس إنسان موجود الماء لكنه محبوس، واضح، أو لا يقدر على استعماله بسبب مرض. فلأجل هذا أعقب الفقهاء أبواب الطهارة المائية بأبواب التيمم، لأنه بدل منه وخلف عنه، بدل عن الوضوء والغسل وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل. فهذا سبب الترتيب، عندما يتكلمون عن الأصل ثم البدل وهو التيمم. أما حكمة تشريع التيمم فقد تكلم فيها الدهلوي في حجة الله البالغة، فقال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل. هذا من أعظم مظاهر التيسير، وبالذات في هذه الملة الحنيفية السمحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنسروا. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني من مظاهر التيسير والسماحة في هذا الدين مثل هذه التشريعات كما سنرى إن شاء الله. فأحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة. يعني إنسان ألف واعتاد أنه دائما يتوضأ أو يغتسل، يستعمل الماء في الطهارة، فإذا لم يفتح له باب التيمم كبديل فما في شك أن هذا قد يثير بعض الخواطر والوساوس إذا لم يبح له بديل. كيف ينقطع عن الوضوء الذي تعود عليه والتزمه غاية الالتزام مرة واحدة؟ ولكي لا يألفوا ترك الطهارة، كي لا يتطور الإنسان لا يمكن أن يمارس عبادته التي كان يمارسها من قبل بدون طهارة، كلا بل وجد البديل حتى لا يألف الإنسان ترك واعتزال تلك الطهارات التي تعود عليها. من أجل ذلك أسقط الوضوء والغسلة في المرض والسفر، أيضا في المرض والسفر إلى التيمم. فإذا مرض أو كان مسافرا وفقد الماء فإن الوضوء والغسل يكون بدله التيمم بالتراب. ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية بالنسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القضاء الإلهي بإباحة التيمم وجعله بدلا وخلفا عن الوضوء والغسل أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله، أي هذا القضاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذه من خصائص هذه الأمة المحمدية كما سنبين إن شاء الله. يقول الدهلوي في حكمة الله البالغة: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تفقد، وجعلت يعني يقول وجعلت تربتها أي تربة الأرض لنا طهورا. فهل يمكن يعني في الغالب أو يعني قد يقع لكن نادر، هل ممكن إنسان في وقت من الأوقات بالذات على القول بأن الصعيد هو كل ما فوق الأرض ليس التراب فقط كما تنبين إن شاء الله خلاف هذا، لكن هل يتصور بعد ذلك أن يعني أن العذر يضيق بنسبة عالية بحيث ما نجد حتى التراب أو لا نجد الأرض؟ هذا شيء نادر، فأوجد لنا بدلا عن الماء بشيء أوسع وأسهل في تواجده كبديل عن الماء إذا فقدناه أو عجزنا عن استعماله. يقول الدهلوي: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تفقد، فهي أحق ما يرفع به الحرج، ولأنها طهور في بعض الأشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن في هذا التيمم تذللا، هذا التيمم فيه عبودية وفيه تذلل بمنزلة تعريف تعفير الوجه في التراب، يعني نفس المعنى الذي يكون في السجود إذا وضع الإنسان أشرف موضع في بدنه وهو الجبهة في مستوى واحد مع قدمه تذللا وخضوعا لله، الأمر الذي يكثر المسلم ولا يفعله أبدا اختيارا لغير الله عز وجل. لماذا هذا الذل وهذا المقام؟ لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. ففيها مثل ما في السجود تعفير الوجه بالتراب تذللا وخضوعا لله تبارك وتعالى. لذلك لما يريد الرجل أن يذل الرجل يقول أنا سأجعل جبهته في التراب، يؤخذ بذلك أنه سيذله والعياذ بالله، لكن الذل لا يكون إلا لله تبارك وتعالى كما تعلمون اختيارا. فأيضا في التأمل بالتراب تذلل بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهذا التذلل يناسب طلب العفو الإنسان، ذلك إذا استغفر الله وطلب عفو الله فإن هذا حاله وتيممه بالتراب، يعني وتذكيره بأصله الذي هو من تراب أيضا يعني ينفي عنه كل صفات الكبر وما ينافي العبودية. يقول الدهلوي: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ، لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار. يعني يقول إن الغسل إذا إنسان كان يعني لديه سبب من الأسباب الموجبة للغسل فكيف يتطهر؟ يتطهر بالتيمم. إذا كان حدثه حدثا أصغر فكيف يتطهر؟ يتطهر أيضا بالتيمم. لماذا؟ يعني لكيف لم يفرق بين الغسل والوضوء؟ فبعض الناس قد تتخيل كما فعل بعض الصحابة اجتهد من عنده لما أجنب وأراد أن يتيمم ماذا فعل؟ تمعك في التراب، مرغ نفسه في التراب، واضح ظن أن رفع الحدث الأكبر لا يكون إلا بتمريغ كل الجسد في التراب كما سيأتي إن شاء الله، لكن لم يفرق في البدل بين الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ، لأن هذا الأمر تعبدي لا يعقل معناه بادي الرأي، فهو يشترك في الخاصية التي هي التيمم بالتراب دون المقدار، دون المقدار الذي هو يعني أن في الحدث الأصغر فقط الوجه والكفين ضرب الوجه والكفين، وفي الأكبر يمرغ جسده بالتراب، كلا بل جعل واحدا. أيضا لأن هذا هو الذي اطمأن به نفسهم في مثل هذا الباب، ولأن التمرغ فيه بعض الحرج، المطلوب من إباحة التيمم هو رفع الحرج، وطبعا يكون إنسان يتجرد ثم يتمرغ على التراب ويطهر كل بدنه بالتراب فهذا ما في شك فيه حرج شديد، فالتمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية، والمقصود رفع الحرج بالكلية عن الأمة، فهذا لا يكون بالتمرغ في الحدث الأكبر وإنما استوى الأمران الأكبر والأصغر في رفعهما بالتيمم. كذلك في معنى المرض البرد الضار لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله، يعني أنه كان الوقت كان برد شديد جدا وخشي من استعمال الماء البارد، ف يعني تيمم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك وصلى بهم وهو بهذا التيمم، فقال: سمعت الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ففي هذا إقرار لما فعله رضي الله عنه، فهذا من سماحة الإسلام ومن تيسير الإسلام. أما السفر فهو ليس بقيد، السفر لأن الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالسفر هنا ليس بقيد، لكن السفر هنا خرج مخرج الايه الغالب، لأن الغالب أن السفر هو أغلب، يعني يكون في مظنة فقدان الماء غالبا، بخلاف الإقامة. الإنسان في الحضر سهل لأنه يجد الماء، لكن في حالة السفر قد يتعرض الإنسان في الغالب لظروف يفقد فيها الماء ويعدم الماء. فمن أجل ذلك هذا أول صورة تتبادر إلى الذهن عندما يتصور الإنسان أنه يفقد الماء. في أي حالة يفقد الماء؟ في حالة السفر في الغالب. فلكن لا يعني ذلك أنه لا يباح له التيمم في الحضر إذا فقد الماء. لماذا؟ لأن في هذه الحالة توجد نفس العلة، عجز عن استعمال الماء. وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب. يعني قد يسأل السائل ما الحكمة من أنه لم يشرع لنا أن نمسح الرجل بالتراب؟ فيقول وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ. يعني الرجل هي في الغالب تدوس على التراب وهذه الأشياء. وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل به التنبه، لأن لو هو أصل إنسان يطأ التراب واضح، ولا يخلو ما يدوس عليه من تراب واضح. فإذا يعني فإذا أمر بمسح الرجل بالتراب فهذا تقتل حاصل، لكن هو يؤمر في التيمم بإيه؟ بما ليس حاصلا، وهو الضربة بالوجه والكفين بالتراب حتى يحصل به التنبه واليقظة لحكم غير مألوف وشيء غير مألوف له، بخلاف الرجل فإن الرجل يؤلف أن يكون فيها التراب. هذا معنى كلام الدهلوي في حكمة الله البالغة. أما التيمم في اللغة فالتيمم لغة هو القصد. تقول تيممت الشيء يعني قصدته، وتيممت الصعيد يعني تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحزاليق. أحيانا لما بنقرأ الشواهد نشعر لنا أعاجم، يعني أنا بلغة العربية. يقول يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحزاليق. أما القائل الشعر فهو عامر ابن مالك الملقب بملاعب الأثنة، ملاعب الأثنة، قالها في شأن زرار ابن عمرو الضبي. يقول يممته الرمح يعني تعمدته برمحي حتى أطعنه، يممته الرمح شذرا. الشذر ليس كما يقول الناس شذرا، النظر إليه شذرا، لكن هي الشذر النظر عن يمين وشمال. وقيل هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب، النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. فهذا معنى يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحزاليق، لا لعب، أنا قلت الحزاليق أخطأت، الزحاليق، لا لعب الزحاليق. يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. والزحاليق جمع زحلوقة، وهي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. الصبيان لما يتزحلق على شيء من فوق إلى أسفل يترك هذا الأثر يعني. فهذا هو المعنى، يعني هذا هو الضرب وهذه الشجاعة، لا ما تفعله أنت من الطعن الذي يشبه إيه الأثار التي يتركها الصبيان حين ينزلقون من أعلى إلى أسفل. يقول شاعر آخر، طبعا هذه الشواهد الشعرية توضح لنا المعنى اللغوي، ودائما نحتاجها في تفسير الأحاديث والآيات أو في فهم بعض المعاني في اللغة يعني بالذات الاصطلاحية. ويقول شاعر آخر، إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. إني كذاك إذا ما ساءني بلد، إذا لم تطب لي المقام الإقامة في بلد وساءني أهلها، فإني يممت وجه بعيري يعني وجهت وجه بعيري وقصدت بلدا آخر وأرحل من هذه البلاد. إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. وللإمام الشافعي رضي الله عنه، علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. هذا من الشعر الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي ما في شك حجة في لغة العرب. علمي معي حيثما يممت أحمله، حيثما أقصد وأتوجه فإنني أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. وقال الشاعر، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. نفس المعنى. وأصل كلمة تيمم أصلها تأمم، وأبدلت الهمزة ياء، ويقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته. ومنه قوله تعالى، من يأتي بشاهد القرآن، ومنه قوله تعالى صحيح نعم. ولا آمين البيت الحرام يعني لا قاصدين البيت الحرام. شاهد آخر سورة البقرة حاجة تتعلق بالإنفاق، ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للتيمم هو القصد. وما في شك أن دائما المعنى اللغوي يكون له ارتباط وثيق جدا بالمعنى الشرعي. فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا، اقصدوا طيبا. تيممه بقصده للتراب أن ينوي بذلك الايه التعبد كما يأتي إن شاء الله. فيكاد يكون الفرق هنا بقى. لكن بالنية شرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه المخطوط، هذا التيمم في الشرع صراحة. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه المخطوط، ممكن يخطط أكثر كأن نقول مسح الوجه واليدين بصعيد. بعض العلماء يقولون بتراب مخصوص، تراب له صفات معينة ليس أي تراب، تراب تراب مخصوص. بعضهم يوضح أكثر فيقول بتراب طهور مباح غير محترق، تراب طهور مباح غير محترق على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص، لأن مش كل إنسان يجوز له أن يتيمم. لابد من شروط الشخص الذي يباح له التيمم، ما هو؟ من هو؟ أن يكون عادما للماء أو يتضرر باستعماله، أو يقولون في تعريفه هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، بشيء من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو بعضها. هذه اختلافات في التعريف، لكن في شكل يعني تواردها يعطينا معاني أوضح. مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو عن بعضها، يعني إما يتمم عن كل أعضاء بدنه أو عن بعضها كما في الوجه إن شاء الله. أو هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد، وكلمة القصد إلى الصعيد هنا تعتبر كلمة التيمم في حد ذاتها من الأدلة التي يعني يستدلون بها على اشتراط النية في التيمم. النية اللي أصل التيمم هو القصد، والقصد هو النية، واضح؟ ولذلك يتكلمون على يختلف العلماء في إن إذا وقف شخص تعرض لرياح، هذه الرياح تدفي يعني ترابا، وأتاه التراب، هو لم يقصد التراب لكن التراب أتاه وأصاب وجهه وكفيه مثلا أو بدنه، واضح؟ فهل يجزي هذا التيمم أم لا يجزي فيها كلام تفصيلي؟ لكن المقصود أن التيمم داخل فيه أنك أنت تقصد الصعيد، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وسنبين التفصيل بكلمة استباحة الصلاة إن شاء الله. أما المالكية فقالوا التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. على أي حال هذا مجمل ما قال العلماء في تعريف التيمم، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. قبل أن نستطرد في أحكام التيمم نبين أيضا أن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. فهذه الأمة المشرفة لم يجعل الله عز وجل التراب أو الصعيد طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. يقول تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. جاء في الصحيحين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في لفظ آخر فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره إن الصعيد الطيب طهور المسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل من امتنع عن الصلاة للتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. كل من استكبر وأنكر التيمم وقال ما أتيمم وامتنع من التيمم أو أنف أو أي شيء من هذه الأشياء فهو من جنس اليهود والنصارى. لماذا؟ أن هذه الخاصية خاصة بالمسلمين فقط ولا يفعلها إلا المسلمون. يقول شيخ الإسلام: وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وذكر شيخ الإسلام هذا الحديث. وعد النيسابوري وغيره أن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء أكثر من 60 خصلة، وعدها بعض المتأخرين إلى 300، والتحقيق أنها لا تحصى. يعني الخلاف ناشئ من إن بعض الأحاديث فيها أعطيته 5، في بعض الروايات الأخرى أعطيته 6. فلما العلماء يعني يفردوا هذه الخصائص يجدون مثلا الخمسة الأولى مثلا ذكر فيها 2 متميزين عن الحديث الآخر الذي فيه 6، فيجمعونها فيصبح المجموع مثلا 7 خصال لا 5 ولا 6 أو 9، وبعضهم أوصلها إلى عدد أكبر من ذلك كما جاء في الحديث: فضلت على الأنبياء ب6. اختلف العلماء في تفسير ذلك، فبعضهم قال إنه اطلع أولا على بعض أو أطلع أولا على بعض فضائله ثم فأخبر بما أطلع عليه، ثم زاد الأمر بعد ذلك بالوحي فأخبر عما جاء بعد ذلك لما اطلع على الباقي. في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء ب6، ذكر في هذه الست: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن حذيفة: فضلنا على الناس ب3 خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، إلى آخر الحديث. أيضا منها قوله عليه السلام: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. واضح الإشارة إلى هذه الآيات التي هي إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقوله تبارك وتعالى أيضا حكيا عن دعاء المؤمنين: ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله حكيا عنهم أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذه من خصائص هذه الأمة المحمدية المشرفة. في رواية أخرى لأحمد: أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمتي خير الأمم. وللبزاري عن أبي هريرة مرفوعا: فضلت على الأنبياء ب6، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه. أيضا له البزار من الحديث ابن حاتم رضي الله عنهما أطلعه: فضلت على من الله عليه فأسلم. هذا أيضا من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر بعدما ذكر هذه الروايات: فينتظم بهذا 17 خصلة، مجرد الذي روي في هذه الحديث، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فالحصل أن الفضائل لا تنحصر كما في رواية 5 فضلت ب5 أو أعطيت 5 وفي بعض رواية 6 وهكذا، وإنما من تتبع أكثر وجد أكثر. ومن يقول الحصر فهو يحتج بمفهوم العدد، فيحتاج إلى الجواب. يعني الذي يحتج بمفهوم العدد إن قوله أعطيت 5 يعني وذكر 5، الذي يحتج بمفهوم العدد اللي هو يعني ايه مفهوم المخالفة او دليل الخطاب، يعني ولم اعطى خلاف هذه 5. واضح؟ فهو الذي يحتاج لهذه الاجوبة التي قلناها، انه اطلع اولا على بعض الفضائل فابلغ بها، ثم بعد ذلك اطلع على غيرها فزادها فيما بعد، فهذا هو الجواب. او اما من لا يرى مفهوم العدد حجة فانه يدفع الاشكال من اصله، يدفع الاشكال من اصله، لا يحتاج الى هذه الاجوبة التي ذكرناها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، في لفظ رواه الإمام أحمد في حديث أبي أمامة: نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهر. يعني أعداؤه إذا قصدوه من مسيرة شهر فإنهم المسافة تقطع في شهر، فإنهم يرتعدون منه ويخافون ويلقي الله الرعب في قلوبهم. وهذه الخصوصية حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، حتى لو كان وحده بغير عسكر وبغير جيش فإن أعداءه يقفون ويرتعدون منه على مسيفة شهر. فهذه غير متعلقة بوجود حرس وجنود ومجاهدين، وإنما حتى لو كان وحده عليه الصلاة والسلام فإن الله ينصره بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا. وفي رواية ابن عباس توضح هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، لا يصلون إلا في المحاريب أو في أماكن العبادة. واضح؟ لكن ما كان يباح لهم من قبل أن يصلوا إلا في الأماكن التي شرعها الله لهم حتى يعبدوه فيها. أما هذه الأمة فإذا حصل للمرء أي ظروف، واضح، وما وجد مسجدا يصلي فيه، انقطع به الطريق في السفر أو في غير ذلك، فإن الأرض مسجد له في هذه الحالة. وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا هو أولا، بخلاف الأول السابقة كان لابد لا يصلي حتى يصل إلى مكان العبادة، ولم يكن من أنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. وطهورا، هذه الفضيلة الثانية لهذه الأمة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طبعا كلمة طهورا كما أشرنا من قبل، وزن فعول، تعني أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، كما نقول في الماء المطلق طاهر مطهر. واضح؟ فاستدل بهذا الحديث على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثبات هذه الخصوصية. حقيقة هذه نقطة مهمة جدا في قضية التيمم. لماذا؟ لأن في خلاف سنتعرض له إن شاء الله بالتفصيل في موضوع التيمم، هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفعه؟ التيمم يرفع الحدث أم لا يرفعه؟ يعني واحد أراد أن يتيمم وقال مثلا أو نوى بقلبه، قال نويت رفع الحدث، وآخر نوى استباحة الصلاة، من يعتقد أن التيمم يرفع الحدث حقيقة فإنه يصح له نية إيه؟ رفع الحدث تماما كالوضوء أو الغسل. أما من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، واضح، فيعني لا يصحح النية إلا أن تنوي إيه؟ استباحة الصلاة، أن تستبيح الصلاة لا أن ترفع الحدث كما سيأتي التفصيل. هذا الحديث أحد أدلة من يقولون إن التيمم يرفع الحدث حقيقة، لأن رفع الحدث هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه، فالله عز وجل الذي شرع لنا رفع الحدث، وأن الحدث شيء غير حسي، يعني من الصفة تكون بالإنسان تمنعه من الصلاة وغيرها من العبادات. فالذي شرع لنا الماء ليض نرفع به الأحداث أو الحدثين هو حينئذ الذي يكون شرع لنا التراب حتى يرفع الحدثين في حكم الله وفي شرع الله. واضح؟ فمن أدلة من قال إن التيمم يرفع الحدث حقيقة تماما كالماء هذا الحديث. لماذا؟ وجعلت لنا لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا بفتح الطاء، يعني معناها أنها أن التراب طاهر في نفسه وطاهر لغيره. لو قلنا طهورا يعني طاهر في نفسه فقط، أن التراب طاهر لكن غير مطهر ولا يرفع الحدث، لو قلنا ذلك فإن ذلك ينافي سياق الحديث الذي إنما جاء لإثبات هذه الخصية لهذه الأمة. لماذا؟ لأن التراب طاهر في حق كل الأمم، التراب طاهر في حق كل الأنبياء من قبل، لكن غير مطهر في حقهم، والذي اختصت به هذه الأمة هو أنه إيه؟ مطهر لهم. فهذا تذكروا هذا الحديث حينما ناقش هذه القضية، أن هذا أحد أدلة من قالوا إن التيمم يرفع الحدث حقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال العلماء تعليقا على قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لابد أن نضيف إيه؟ فليصلي إيه؟ بعد أن يتيمم، بعد أن يتيمم. وفي لفظ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجده، مسجده يعني ما وجد مسجدا، هل ما يصلي؟ يصلي في أي مكان، كل الأرض مسجد لنا في هذه الحالة. ف فعنده مسجده وعنده أيضا طهوره، حتى لو فقد الماء فإن التراب طهور له. وما في شك أيضا أن كلمة عنده مسجده وطهوره أيضا استدل بها على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف الذي هو الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، كما جاء في الحديث المعروف. أيضا مما يناسب ذكره هنا سبب نزول آية التيمم. فسبب نزولها ما حكته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. بعض العلماء قالوا إنها غزوة المريسيع أو بني المصطلق. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، بذات الجيش انقطع عقد لي، انقطع عقد لها يعني قلادة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أقام وأخر الجيش كله حتى يبحثوا عن عقد أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها كي يطلبوا ويبحثوا عن هذا العقد. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الحديث، هذه رواية البخاري عن أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي أي قلادة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه، وأقام الناس معه. وأقام الناس معه، قال العلماء في هذا الموقف فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، وأيضا فيه إشارة إلى ترك إضاعة المال، إلى ترك إضاعة المال، لأن هذا العقد متقوم له قيمة وله قيمة مالية. فمن أجل ذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس حتى يجدوه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ليس أمامهم عين ماء ولا بئر ولا نهر ولا أي شيء من هذا، فليس معهم ماء وليسوا على ماء. فأتى الناس، عموم الصحابة أتوا يشتكون عائشة رضي الله عنها إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنها، وفي ذلك جواز أن يشتكي الرجل ابنة الرجل حتى لو كان لها زوج إن عملت ما يستوجب ذلك. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما تسببت فيه ابنتك عائشة؟ طبعا هذا التعبير يعني يشير إلى استعظامهم هذا الأمر، أن أم المؤمنين أقامت برسول الله، تسببت في إقامة وفي حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس معه، وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فسوف تأتي واجئة وقت الصلاة ونبيت في هذا المكان، ويأتي وقت صلاة الصبح ولسنا على ماء وليس معنا ماء، فكيف سنصلي في هذه الحالة؟ واضح. فإشارة يعني يفهم من هذا أن يعني أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، وما كان لهم مخرج غير الوضوء فقط بالماء، لأن لو كان عند يعلمون البديل من التيمم لا ما انزعجوا هذا الانزعاج. لكن يفهم من هذا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر غضب رضي الله عنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال، قال لها أبوها: حببت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر. الأصل أنها تقول إيه فعاتبني أبي، لكن لأن التعبير بالأبوة في يعني قضية الأبوة هي الحلو والعطف، فلما يعني عاتبها وشدد عليها أنزلته منزلة الأجنبي، فقالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنهما يعني عنه وعنها. وقال ما شاء الله أن يقول، عاتبها يعني كما نقول نحن يعني اللي فيه النصيب يعني. وكان من جملة ما عاتبها به قوله رضي الله عنها وعنه في كل مرة تكونين عناء، يعني في كل مرة تتسببين في عناء وفي بلاء للمسلمين. وفي الحقيقة أن الأمر بخلاف ذلك، بالعكس كما قال السيد ابن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كانوا دائما في كل مرة يتسبب في شأنها خير عليم وينزل القرآن بالخير الكبير وبالبركة العظيمة على المسلمين. فهذه من بركة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك عنها وبركة أبيها. تقول أم المؤمنين فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. فطبعا الإنسان إذا طعن في خاصرته فإنه يتألم ويحتاج إلى الحركة، فهي كانت تقضم يعني الحركة في نفسها وتقول فلا يمنعني من التحرك من شدة الألم، فقط تقف أن ينزعج الرسول عليه السلام وهو واضع رأسه ونائم على فخذها، فكان ذلك يمنعه من الحركة مراعاة لشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إزعاجه في نومه. فهذا أيضا في إيماء إلى أدب شرعي من الأداب الشرعية أن النائم ينبغي ألا يزعج، أن يربى الأولاد في البيوت ويراعى دائما أن النائم لا يزعج، لأن النائم لا يؤتى من قبل عينه لكن يؤتى من قبل أذنه، أذن مفتوحة لكن عينه نائمة. ولذلك أصحاب الكهف يقول تبارك وتعالى وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، على آذانهم نعم، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. طبعا كلمة فجعل يطعنني هي بالضم، بضم العين يطعنني. إذا كان الطعن حسيا فيكون بضم العين، تقول يعني يطعنه، يطعنه إذا كان ضم الطعن حسي. أما إذا كان معنويا فتقول يطعنه، واضح؟ فبالضم في الطعن الحسي وبالفتح في الطعن المعنوي. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. وقعوا في مشكلة كيف يتصرفون، ما في ماء وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. وبسبب هذه الحادثة التي وقعت حصل هذا الخير العميم لكل المسلمين إلى ما شاء الله تبارك وتعالى بسبب تشريع هذه الرخصة. فتيمموا، يحتمل أنها تقول لما أنزل الله آية التيمم تيمم الصحابة، أو فتيمموا إشارة إلى موضع الشاهد في التيمم فهو إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، كأنها قرأت جزء من الآية واختصرت الآية. فقال أسيد بن الحضير، وأسيد بن الحضير كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العقد، فقال حينئذ لما نزلت الآية ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هي مسبوقة بغيرها من البركات. ومعنى آل أبي بكر نفس أبي بكر رضي الله عنه وأهله وأتباعه. وفي رواية قال أسيد لقد بارك الله للناس فيكم، وما في شك هذه بركات أبي بكر ويعني وآل أبي بكر كثيرة جدا ومنتهم على الإسلام والمسلمين، يعني لو فتحنا الكلام فيها لخرجنا عن موضوعنا الأصلي. فسحقا سحقا للشيعة والروافض أعداء أبي بكر وأعداء آل أبي بكر رضي الله عنه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فبعثنا البعير يعني أثرنا البعير، حركوا، قام البعير من مكانه فوجدوا العقد تحت البعير، فبعثنا البعير الذي كنت عليه يعني في حالة السفر، فأصبنا العقد تحته. وكأنهم لم يجدوا العقد أولا، فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير رضي الله عنه. هناك رواية أخرى في البخاري يقول السيد بن حضير في بعض الألفاظ كما أشرنا: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أو لقد بارك الله للناس فيكم، في رواية: فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. حتى حدثت الأذى لأم المؤمنين رضي الله عنها، تحولت بفضل الله عز وجل إلى بركة على عائشة وعلى أهلها وعلى آلها وعلى المسلمين. رضي الله تبارك وتعالى عنها. اختلف العلماء هل التيمم عزيمة أم رخصة، بعضهم قال عزيمة وبعضهم قال رخصة، وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. لعدم الماء، الشخص الذي ما يجد ماء، لأن التيمم له أحد سببين: إما عدم الماء، فقد الماء، أو وجود الماء لكن العجز عن استعماله لعذر مرضي أو شيء من هذا. ففي حالة عدم الماء فالتيمم عزيمة، وفي حالة العذر العجز عن استعمال الماء مع وجوده فهذه رخصة. أيضا التيمم بدل طهارة الماء، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، أن التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. معنى أن التيمم بدل طهارة الماء يعني التيمم عوض وخلف عن الماء، لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وتأملوا هذا الجزء من الآية: فلم تجدوا ماء، معناها إشارة هذا الدليل على أنه بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمعنى أنه بدل يعني أنه يجب فعله التيمم عند عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر، يجوز التيمم مع وجود الماء إلا لعذر، وهذا شأن البدل. وقال صلى الله عليه وسلم: فعنده مسجده وطهوره، وهو مشروع. بعض العلماء الحنابلة قالوا ان التيمم مشروع، يعني كلمة مشروع هتكون اعم، ممكن تشمل احكاما عدة، فمعنى انها مشروع يعني انه يجب حيث يجب التطهر بالماء، ويسن حيث يسن التطهر بالماء. واضح؟ فهذا معنى كلمة مشروع، يعني قد يكون واجبا احيانا وقد يكون مستحبا احيانا. يجب اذا وجب عليه التطهر بالماء، لان البدل له حكم المبدل منه. كذلك يسن اذا سن التطهر بالماء. أكثر العلماء على أنه مبيح لا رافع، إن التيمم مبيح فقط، مجرد يبيح ما يستباح بالطهارة العادية، لا رافع، يعني أنه ليس يرفع الحدث حقيقة، فلا يستبيح به إلا ما نواه. لكن لو واحد توضأ مثلا، واحد توضأ يعني مثلا لقراءة القرآن، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء أم لا؟ لماذا؟ لأن الوضوء رفع الحدث، والمقصود رفع الحدث، وبالتالي استباحة كل ما يستباح بالوضوء، يعني أو يعني يشترط له الوضوء. واضح؟ فإذا قلنا إن التيمم مبيح وليس رافعا، حينئذ نقول إنه لا يستبيح به إلا ما نواه. وقال بعضهم: يقوم مقام الماء مطلقا، العكس، التيمم يقوم مقام الماء كما نفصل إن شاء الله فيما بعد، يعني هو تماما كالماء، يستبيح به كل ما يستبيح بالماء. وهذا قول كثير من أهل العلم ومذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد. وقال الإمام أحمد: هذا هو القياس، أي أن التيمم بمنزلة الطهارة، يباح به كل ما يباح بالماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح. يعني شيخ الإسلام يرى أن التيمم مبيح ولا رافع؟ رافع، يرفع الحدث تماما مثل الماء، لا فرق بينه وبين الماء. فقال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصحيح. ويعني الذي قال بهذا المذهب يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه يقول شيخ الإسلام وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل فيساوي مبتلى إلا ما خرج بالدليل، فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وهذا الحقيقة يعني أعدل الأقوال في هذه المسألة، بعض العلماء قال هو مبيح وليس برافع، وبعضهم قال بل هو رافع للحدث، وبعضهم قال هو رافع مؤقت يعني يورث طهارة حنقية ويرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فحينئذ لا يجوز التيمم. واضح؟ فأعدل الأقوال وأصابها أن يقال إن التيمم رافع مؤقت كما سنأتي بالأدلة إن شاء الله، فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، يعني تفريعا يعني حيترتب على هذا الخلاف، ولذلك أنا أهتم جدا بهذه المسألة لأن يترتب عليها خلاف في مسائل كثيرة جدا في التيمم. هل أنت تعتقد أن التيمم مبيح أم رافع؟ إن قلت مبيح تترتب عليه أحكام، وعكسها يترتب إذا قلت بل هو رافع في الحدث. على القول بأنه يتيمم، على القول بأنه يعني رافع رافع الحدث، فيجوز له أن يتيمم قبل الوقت إن شاء، قبل الوقت إن شاء، لكن طبعا إذا قلنا إنه مبيح فلا يجوز له أن يتيمم إلا إيه بعد دخول الوقت. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة. لكن طبعا لو قلنا إنه يعني مبيح فقط، إذا تيمم لصلاة نافلة لا يصح أن يصلى بها فريضة، وبالعكس والعكس غير صحيح، لكن إذا تيمم لفريضة يصح أن إيه أن يصلى بها النافلة لأن النافلة أخف من الفريضة. وعلى هذا القول أيضا بأن التيمم يعني رافع للحدث يجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت، وأجمعوا على أنه يجوز للجنب كما يجوز للمحدث، يجوز التيمم للجنب كما يجوز للمحدث لا فرق، لكن إذا وجده الجنب وجب عليه الاغتسال إجماعا للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره له به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا معنى قول بعض الفقهاء التيمم بدل طهارة الماء، وسنزيدها إيضاحا إن شاء الله. ثم يقول الفقهاء بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، عند العجز عنه شرعا، يعني التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ووضع حائض طهرت وغير ذلك، عند العجز عن الماء لعدم الماء أو لمرض ونحوهما شرعا، يعني أنه بدل من جهة الشرع وإن لم يعجز عنه حسا بأن لم يكن موجودا أصلا، من غير فرق بين الجنب وغيره إلا ما استثناه الشارع في وجود الجنب للماء لقوله فليمسه بشرته، سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة فإنه لا يصح في الأولى ولا يجب في الثانية، ويباح لعادم الماء ونحوه يعني الوضع بلا كراهة كما اختاره الشارح والشيخ وغيرهما. هل يكره يعني الوضع لمن لم يخف العنت إذا كان فاقدا للماء أو لا يقدر على استعماله، هل يكره له ذلك إن لم يخف العنت؟ فيه روايتان، إحداهما لا يكره، وهذه اختارها شيخ الإسلام حتى لو لم يجد الماء، وقال الشارح الأولى إباحتها من غير كراهة، وقال ابن رزين وهو الأظهر حتى لو لم يخف العنت. هنا أيضا ما زلنا في مسألة البدلية، بدلية التيمم، قلنا إن التيمم بدل عن الماء، الاختلاف في نوع هذه البدلية هو نفس الاختلاف في قضية هل التيمم مبيح أو رافع. بعض العلماء يقولون ان البدلية في التيمم بدل مطلق، والبعض يقول بل هي بدل ضروري، بدل مطلق او بدل ضروري. بدل مطلق يعني بدل الماء على الاطلاق، يعني كالماء تماما، يستباح بما يستباح بالماء وانه رافع للحدث. وهذا مذهب الحنفية، ان التيمم بدل مطلق عند عدم الماء. فاذا قلنا التيمم بدل مطلق يعني يترتب على ذلك ان الحدث يرتفع بالتيمم الى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة. والدليل رواية التيمم وضوء المسلم، في بعض الألفاظ التيمم وضوء المسلم. فتأمل أيضا كلمة وضوء، التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث، فتماه وضوءا، والوضوء مذيل للحدث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم مؤقتا إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء يعود الحدث. يترتب على هذا القول بأن البدلية بالتيمم هي أنه بدل مطلق عند يعني عدم الماء، يترتب عليه أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث. أيضا إذا تيمم للنفس جاز له أن يؤدي به الفرض والنفس، لماذا؟ لأنه رفع الحدث كالماء تماما، واضح. أما إذا قلنا بقول الجمهور وهو أنه بدل ضروري، بدل ضروري يعني أنه مبيح مع قيام الحدث حقيقة، يعني الجمهور يرى أن الحدث قائم، مازال قائما بهذا الشخص، والتيمم فقط يبيح له هذه الأفعال والعبادات، هو يبيح له فقط ذلك، لكن حدثه قائم حقيقة، فالحقيقة الحدث ما زال قائما. طبعا على هذا القول يباح، يعني يترتب على هذا القول بأن التيمم بدل ضروري، يترتب عكس الأحكام السابقة التي ذكرناها آنفا، وبالتالي لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض إلى آخره. فقول الجمهور التيمم بدل ضروري، فيباح له أن يصلي مع قيام الحدث حقيقة للضرورة، لأجل الضرورة فقط، وبيح له أن يصلي مع وجود الحدث مع قيامه، كطهارة المستحاضة. نعم نعم، يعني كأصحاب الأعذار كالمستحاضة مثلا. وذلك لحديث أبي ذر، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده. هذا هو دليلهم، دليلهم نفس الحديث، قالوا يعني حديث الصعود الطيب وطهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، يقول فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك. قالوا لو لم يكن حدث خائن بالفعل لما أمره إلى الماء باستعمال الماء إذا وجده، ولو رأى الماء يعود الحدث، مما يدل على أن الحدث لم يرتفع، لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة، واضح هذا؟ هذا بالنسبة للنوع البدلية في التيمم، الخلاف كما ترون بين الحنفية والجمهور، ووافقهم كثير من المحدثين كما سيأتي إن شاء الله. الحنفية ومن وافقهم قالوا هو بدل مطلق عن الماء، والجمهور قالوا بل هو بدل ضروري. وكما أشرنا يترتب على هذه المسألة عدة مسائل، مثلا ماذا ينوي به؟ ينوي به إذا قلنا أنه رفع الحدث فينوي رفع الحدث، والفريق الآخر يقول كلاما آخر. أيضا هل يجوز التيمم قبل الوقت؟ هل يجوز التيمم لأكثر من فرض؟ وهل يجوز التيمم لغير الفرض من النوافل؟ هل التيمم للنفس يجيز صلاة الفرض بنفس هذا التيمم؟ هذا إن شاء الله ما سنوضحه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.